وقفتنا هذه الليلة مع مسألة يبتلى بها المؤمن والفاسق على حد سواء. هنالك بعض الابتلاءات خاصة بالمنحرفين والفاسقين أجارنا الله منهم، كالشهوات المحرمة. المؤمن يصل إلى درجة من الدرجات لا يجد في حياته موضع قدم للشيطان في مجال الشهوة المحرمة، ولكن هنالك بديل آخر. الشيطان يلعب على حبلين، لأن يأس من إيقاع الإنسان في الشهوة المحرمة له سبيل آخر. ذلك السبيل عبارة عن إمضاء الغضب والابتلاء بما يقال في عرف الناس بالعصبية، بالمزاج المتكدر، بالخشونة في القول. وهذه حقيقة جهة من الجهات التي نلاحظها في كثير من المؤمنين والمؤمنات، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، الذي يحطم بني آدم في الحياة إما الشهوة وتوابع الشهوة، وإما الغضب وتوابع الغضب. هل تعلم بأن الغيبة والبهتان والنميمة والضرب والقتل والمفاسد على وجه الأرض من إفرازات حالة الغضب في جوف الإنسان؟ ماذا يعمل الإنسان؟ بناؤنا في الحديث في ضمن تقريبا 5 دقائق. أولا قبل كل شيء، عند الغضب على الإنسان أن يعطل كل حواسه، يعني لا كلام ولا مؤاخذة ولا تقرير ولا قرار، فضلا عن الحركة البدنية الفيزيائية من مد يد أو صراخ أو ما شابه ذلك، لأنه في حال الغضب زمام أموره إما بيد الشيطان أو بيد النفس الأمارة بالسوء، ذلك الوجود الذي لا عقل فيه. ولهذا أغلب الناس المؤمنين عندما تهدأ ثورة غضبهم، أول خطوة الاعتذار من الذين غضبوا عليهم. فإذا الدرس الأول عند الغضب أن لا نأخذ قرارا في حال الغضب أبدا. ثانيا، الإنسان الذي يغضب لابد هنالك شيء لم يعجبه في زوجته، في ولده، في شريكه. بدلا من أخذ موقف فجائي غير مدروس واختصار الموضوع بكلمة، بصراخ، بفحش، بما شابه ذلك، حاول أن تدرس جذور القضية. أنت ليس الهدف من الغضب عبارة عن تسجيل موقف، عبارة عن تغيير واقع. إذا كان هذا هو الهدف حقيقة فاذهب للجذور. عندما ترى حركة مريبة في ولدك حاول أن تبحث عن الجذور. من يعاشر؟ لماذا ولدي أصبح يكره المسجد؟ لماذا يكره الصلاة؟ هل العصبية والغضب والضرب هو هذا الحل؟ أم لأنه لا بد أن تنتقل إلى أعماقه؟ ما الذي غيره أيام المراهقة؟ ولدي كان ملتزما بالمسجد بالصلاة، الآن لماذا تساهل في أمر صلاته؟ البنت لماذا أخذ حجابها تنحسر تدريجيا إلى الوراء؟ إذن الحل هو دراسة أعماق القضية من الداخل لنقوم بحركة جذرية في هذا المجال. والحركة الثالثة في هذا المجال أخواني، حتى في القضايا المعنوية التجئوا إلى الله عز وجل. عندك هنالك حركة غير مطلوبة في العائلة، المرأة، الرجل، لفتت نظري هذه الآية من كتاب الله عز وجل. القرآن يذكر مثلا، أختم حديثي بهذه الآية، يختم القرآن الكريم يذكر أبوين ابتلي بولد منحرف فاسد. الآية ماذا تقول؟ وهما يستغيثان الله ويلك آمن. نعم، قبل أن يقولا ويلك آمن يستغيثان الله. يطلبان من الله المدد، يطلبان من الله عز وجل أن يجعل البركة في قولهم. رأينا في تعبير بعض العلماء يقولون بأن الخطيب الفلاني رزق القبول، يعني ماذا رزق القبول؟ يعني رب العالمين جعل البركة في قوله. إذا رزقت أنت القبول في العائلة فهنيئا لك، الكل يسمع كلامك من تلقاء أنفسهم من دون زجر أو من دون إحمرار عين أو صراخ أو ما شابه ذلك. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين، وصلى الله على محمد وآل محمد.